مؤسسة ابن جبرين الخيرية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا ما بعد. فقبل أن نبدأ أجيب على بعض الأسئلة حتى ننهيها، ثم ننطلق في درسنا ليتصل الكلام. أحد الإخوة اعترض على المثال الذي مثلته به بالأمس في قولي لو أن طالبا هنا عاش في الرياض وأدرك من حياة الشيخ بن جبرين رحمه الله 20 عاما إلى آخر المثال، يقول أرى أن المثال لا يستقيم ولا يلتقي مع قول مسلم. وأنا قلت مع إمكان اللقاء، اللقاء متاح، لكن لا يعلم هل التقيا أو لم يلتقيا، والرجل لم يعرف بالتدليس، فالمثال عندي سليم ومستقيم، ولا يعني أثرب على أخي إذا لم يقبل بهذا المثال، لأن المسلم قال التقى تعاصرا وأمكن لقاؤهما وأمن من وصف التدليس، فالأمر أظنه متحقق في هذه الصورة. يقول يظهر من كلامك أن الحافظ بن حجر رحمه الله لم يقدم الحد الجامع والمانع لأنواع علوم الحديث، والواقع أنني لا استغربت كيف فهم الأخ هذا الكلام. أنا لم أقول إن الحافظ لم يقدم الحد الجامع والمانع، لا، أنا أقول إن الحافظ رحمه الله، وهذا ترى ليس عند الحافظ فقط بل عند الحافظ وغيره من العلماء المتأخرين، يحرص كثير منهم في سبيل تقريب العلم، يحرص كثير منهم في سبيل تقريب العلم على محاولة الحصر الدقيق والحد، وهذا مقبول بشرط واحد، وهو أن لا يعود هذا التعريف أو الحد على إخراج جزء من أفراده من ألفاظ الأئمة المتقدمين واصطلاحاتهم. يعني مثلا لو أن إنسانا اقتصر في تعريف المنكر على ما قرره الحافظ بن حجر رحمه الله في أول النخبة فقط، مع أنه قرر في آخر النخبة أن للمنكر إطلاقات أخرى غير الذي قاله في المقدمة، فمثلا طالب استقر عنده أن المنكر هو أن يخالف المردود حديث المقبول، فلو استقر على هذا فقط لقلنا أنت مخطئ، لكن نقول نعم كثيرا ما يطلق المنكر على هذا النوع، لكن أن يكون المنكر لا يعرف إلا بهذا الإطلاق فهذا خطأ، هذا الذي قصدناه. من الأمثلة مثلا التي حاول ابن حجر رحمه الله مثلا أن يحصر المعنى فيها ولم يوافق على ذلك، حصره صورة المرسل الخفي في من تعاصر وروى أحدهما عن الآخر، فقال هذه يعني حاول بقوة أن يفصل بينها وبين صورة التدليس، بين صورة التدليس. والواقع أن الأئمة أحمد وابن معين وابن حبان وغيرهم من الحفاظ والأئمة الكبار المتقدمين كانوا يطلقون مصطلح التدليس على صورة المرسل الخفي الذي انتصر الحافظ بن حجر لتحريره في شرح النخبة. فمتى نحن يعني متى يعترض على الحافظ أو على غيره من العلماء الذين لهم الجهد الكبير ومنهم استفدنا من علومهم؟ فقط محل الاعتراض حينما يعرف بتعريف يؤدي إلى إخراج بعض المصطلحات من ذلك إيش؟ من ذلك النوع، هذا الذي لا يوافق عليه لا الحافظ ولا غيره. لكن لو قال من إطلاقات المنكر كذا وكذا ما في إشكال ولا اعتراض عليه. كذلك الشاذ الآن أو الفرد، لو أن أحدا حصره فقط بالصورة هذه، بصورة المخالفة فقط التي صرح بها الشافعي في كتابه، وصرح بها أيضا لا إله إلا الله، صرح بها المروذي، نعم، وغيرهم من الحفاظ الذين اشترطوا للحكم على الرواية بالشذوذ وجود المخالفة، لو اقتصر إنسان وقال هذا هو الشاذ فقط لكان في ذلك إيش؟ نظر. لكن نقول نعم غالبا ما يطلق الشاذ على هذه الصورة، لكن ثبت في استعمال الأئمة أنهم يطلقون الشذوذ على مطلق التفرد سواء خولف أو لم يخالف، هذا محل الاعتراض فقط. وإلا إذا جاء الحد مانعا جامعا مستوفيا لطريقة العلماء في الحدود فلا اعتراض على أحد، لا على الحافظ ولا على غيره. يسأل هل تنصح الطالب الذي ليس مختصا في علم الحديث أن يشتري مجموعة آثار المعلم مع أن إمكانياته محدودة، وهناك مراجع أخرى هو إليها أمس حاجة، لا شك أن المصادر الأخرى أولى بالاقتناء من هذا. طيب، يقول في بعض الأسئلة لا أفهمها ولذلك لا أقرأها. يقول: ذكرت أن المرسل ينظر إليه من جانبين، الاتصال والانقطاع، الجانب الثاني جانب الاحتجاج، وهذا جانب أصولي. أمس قلنا أن الاتصال والانقطاع ينظر فيه للمرسل من هذا الجانب، وينظر له من جانب آخر من جانب الاحتجاج، أي من الناحية الأصولية، وهذا ليس مرادا لنا في هذا الموضع. ونبهت على أن المرسل في كلام الأئمة يطلق على مجرد الانقطاع في أي موضع كان، وبناء على ذلك بنى ابن أبي حاتم كتابه المراسيل. أما المرسل بالمعنى الاصطلاحي المشهور وهو رواية التابع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أيضا استعمال مشهور، وبناء عليه بنى أبو داود كتابه المراسيل، فإنه مبني على هذا الاصطلاح وهو رواية التابع عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: قول بعضهم إنه يحفظ ألف ألف حديث، فقولهم إن كلمة حديث فيه إيهام، أنه لو قلنا إن المعنى الطرق المتعددة فهو أيضا ما زال بعيدا وغريبا، وأغرب منه أنه قال: كيف عرفت ذلك؟ قال: قد ذكرته، فيبعد أن يذكره حتى بهذا العدد. لا، هو لا يقصد أنه ذكره بهذا العدد من الطرق، لكنه لما ذكره على أصول الأبواب وأشار إلى أصول الأبواب في الباب المعين، مثلا سجود السهو، يذكره بخمسة أحاديث، ويعرف أن هذه الخمسة أحاديث عند أحمد لها 200 طريق، وكذلك يذاكره في أبواب المسح على الخفين، فأصولها مثلا ترتقي عند 4 أحاديث أو 5، فيعرف أن هذه الخمسة أحاديث لها 300 طريق، وبهذه الطريقة استطاع أبو زرعة أن يعرف ولو على وجه التقريب مقدار ما عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى من الأحاديث. يقول: ذكرت حفظك الله أن البيهقي من المصنفين في الطور الأول، مع أنه عاش في القرن الخامس، والطور الثاني الذي ألف في علوم الحديث. نعم، هذا الإشكال يزول، يعني هو اعتراض الأخ فيه وجاهة، لكني أزيل اللبسة الذي وقع عنده. يقول: إن البيهقي توفي سنة 458، وهو بالطبقة أو بالطريقة الثانية أليق، وأقول: لا، أنا أردت أن ألحق البيهقي بطريقة التصنيف لا بالزمن، فأنا قلت إن طريقة التصنيف في الاصطلاح مرت بثلاث إيش أطوار: الكلام المرسل في المقدمات والخواتيم الكتب، والثاني التصنيف في الاصطلاح خصوصا بغض النظر عن المرحلة الزمنية التي عاش فيها المصنف. فالبيهقي أكثر من هذه، أكثر من دخوله في التصنيف الخاص بالاصطلاح كما في المدخل، لكن مثلا لو قرأت مقدمة الدلائل النبوة لوجدت أنه بث كثيرا أو جملة من أنواع علوم الحديث، ولست أنظر هنا إلى السن الزمني. ولذلك مثلا لو أردنا أن يعني نمثل بمثال أوضح، الخطيب البغدادي والحافظ بن عبد البر كلاهما توفي في عام واحد، هذا حافظ المشرق وهذا حافظ المغرب. ابن عبد البر أشار في مقدمة التمهيد إلى جملة من أنواع علوم الحديث، والخطيب البغدادي صنف استقلالا في أنواع علوم الحديث، كلاهما مات في سنة واحدة، لكن ابن عبد البر أين نلحقه؟ بالأولى ولا بالثانية؟ بالأولى، بالأولى، بينما الخطيب البغدادي نلحقه بماذا؟ بالثانية، لأنه قصد التأليف استقلالا استقلالا، فلا نظر هنا في تاريخ الوفاة رحم الله الجميع. نبدأ اليوم يعني نستكمل ما ابتدأناه من الكلام في التعليق على علل الترمذي الصغير رحمه الله تعالى. اقرأ لو سمحت يا أخ محمد من نعم من صفحة 81. وسمعت أحمد بن الحسن. استعن بالله، استعن بالله. 81 80 عفوا 80 آسف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. ثم أما بعد، قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: وسمعت أحمد بن الحسن يقول: كنا عند أحمد بن حنبل فذكروا من تجب عليه الجمعة، فذكر فيه عن بعض أهل العلم من التابعين وغيرهم، فقلت: فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث؟ فقال: عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: نعم. حدثنا حجاج بن نصير قال: حدثنا المعارك بن عباد عن عبد الله بن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجمعة على من آواه الليل إلى أهله. قال: فغضب أحمد بن حنبل وقال: استغفر ربك، استغفر ربك مرتين. وإنما فعل هذا أحمد بن حنبل لأنه لم يصدق هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم لضعف إسناده، لأنه لم يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحجاج بن نصير يضعف في الحديث، وعبد الله بن سعيد المقبري ضعفه يحيى بن سعيد القطان جدا في الحديث. هذه الجملة من الكلام الإمام الترمذي يستفاد منها في باب الجرح والتعديل، وكذلك أيضا وثمرة هذا الباب وهو التصحيح والتضعيف. المقطع الأول وهو غضب أحمد رحمه الله وكلامه يستفاد منه فائدتان. الأولى أن يعني في هذا بيان لبعض أساليب الأئمة في استنكار الأحاديث، بعض أساليب الأئمة في استنكار الأحاديث، فأحيانا يكون من أساليب الاستنكار الغضب، وقد يقرن ذلك باللفظ. فكلمة استغفر ربك لو جردناها من السياق لكانت عبادة، أليس كذلك؟ لكانت عبادة، استغفر الله هذه طاعة، لكنها جاءت في مقام إيش؟ الاستنكار على هذا الراوي، كيف يروي هذا الحديث المنكر عن النبي عليه الصلاة والسلام. فإذن الغضب هذه يسمونها من عبارات، أو من نقول من أساليب الجرح والتعديل العملية، وهو الغضب. أما الاستغفار فواضح، فيمكن أن يقال من أساليب الجرح عند الأئمة ذكر الاستغفار مقرونا بعلامة وهي الغضب مثلا. هنا الثانية في تعليق الإمام الترمذي رحمه الله على هذا المقطع، عرف يعني نستفيد منه فائدة، وهي أن يعني غير ما يستفاد من سعة حفظ هذا الإمام الجليل فور ما سمع هذا الحديث أنكره، يستفاد منه أن الحديث إذا تتابع الضعاف ومن هم في طبقة رواة المناكير إذا تتابعوا على روايته فإن هذا يعتبر منكرا. وما معنى المنكر عند الإمام أحمد؟ قال الإمام أحمد قاعدة في هذا الباب مهمة مفيدة، وهي أنه قال: المنكر أبدا منكر، فقط المنكر أبدا منكر. إيش معنى هذه الكلمة؟ يعني باختصار شديد كأنه لم يخلق هذا الإسناد، إنما هو وهم، مجرد وهم. وهذا يفيدنا فائدة، وهي أن طالب علم الحديث لا يلتفت أبدا إلى هذا الطريق، ولا يجعله مما تقوى به الأسانيد أبدا، يعتبره كأنه إيش؟ مختلق. ولولا أن هذا الراوي لم يتهم بالكذب، إنما غمص عليه الضعف في الحديث لقيل إنه اختلقه، لكن إنما أتي من سوء حفظه الشديد. واضح يا إخوان؟ فالمنكر لا يمكن أبدا أن يجعل طريقا من الطرق التي يجعلها الباحث أمامه في ميزان النقد أو تقوية الطرق والأحاديث، يلغيه تماما كأنه لم يخلق، كأنه لم يوجد أصلا إلا في ذهن هذا الراوي. وهذا معنى قول الإمام: المنكر إيش؟ أبدا منكر، يعني ما يمكن أنه يأتي يوم من الأيام أو لحظة من اللحظات أن يتقوى هذا المنكر ليكون ضعيفا منجبرا مثلا، لا، هو غلط محض. تفضل. الآن بعد هذا المقطع سيعطينا الإمام الترمذي خلاصة، وسيعقبها أيضا بعد قليل بخلاصة أخرى مفيدة جدا لطالب علم الحديث في من يحتج بحديثهم ومن لا يحتج بحديثهم. تفضل. فكل من روي عنه حديث ممن يتهم أو يضعف لغفلته أو لكثرة خطئه ولا يعرف ذلك الحديث إلا من حديثه فلا يحتج به. وقد روى غير واحد من الأئمة عن الضعفاء وبيّنوا أحوالهم للناس. هذه القاعدة يعني تحتها معنيان. المعنى الأول ينتهي عند قوله فلا يحتج به، يقول فكل من روي عنه الحديث ممن يتهم، أي ها يتهم بماذا؟ بالكذب، يتهم بالكذب، أو يضعف، يضعف لغفلته أو لكثرة خطئه. القيد الثاني ما هو؟ القيد الثاني ألا يعرف هذا الحديث إلا من جهته، ولو أردنا أن نعبر عنها بتعبير آخر أي تفرد به، أي تفرد به، هذا معنى لا يعرف إلا من جهته فلا يحتج به. بل يعني يمكن أن نعبر بتعبير آخر ونقول حديث هذا الضرب من الناس هو المنكر الذي قاله الإمام مسلم كما تقدم معنا قبل ليلتين، حينما قال وعلامة المنكر في حديث الراوي أن يروي ما لا يتابع عليه الثقات ويتفرد به أو كلمة نحوها. فانظر كيف تلاقت أقوال الأئمة في هذه المعاني. هذا المعنى أيها الإخوة للأسف أقول يغيب عن بعض المشتغلين بدراسة الأسانيد في هذه في هذا العصر. أما حديث المتهم فأمره بين، يعني لا يكاد يصححه أحد، لكن حينما يأتي راو يضعف لغفلته أو لكثرة خطأه ثم يتفرد بهذا الطريق فيقول هذا ممكن أن يحسن حديثه لغيره، والواقع أن هذا لا يعرف عن الأئمة المتقدمين البتة، بل هذا الضرب من الأسانيد أعني الذي اجتمع فيه راوي متهم أو راو كثير الغلط وكثير الغفلة ثم لا يعرف هذا الحديث إلا من طريقه، فهذا يساوي عندهم إيش؟ منكر، يساوي عندهم منكر، والمنكر غير قابل أبدا للتصحيح ولا للجبر، ولا للجبر. هذه الجزئية الأولى من هذه الكلمة التي ذكرها الإمام الترمذي. الجزئية الثانية كأنه أراد أن يجيب عن إشكال قد يريده طالب علم الحديث. ما هو هذا الإشكال؟ يقول ماذا تصنع يا أبا عيسى بالأئمة الذين يروون عن هذا الضرب من الرواة؟ فيقول إن الأئمة وإن رووا عن هذا الضرب وهذا النوع من الرواة إلا أنهم يبينون إيش؟ أحوالهم، سواء في السياق نفسه أو في مكان آخر، لأنه لا يلزم أن الإمام إذا روى عن كل إذا روى في كل مرة أن يبين حال الراوي أيضا في كل مرة، خاصة إذا كان الذين أمامه علماء أو طلبة علم يدركون حال هذا الراوي، يدركون حال هذا الراوي، لكنهم يبينونه إما بأنفسهم مباشرة أو يكون حالهم مشتهرا بحيث لا يحتاج إلى تكرار المعنى. ثم يذكر الشيخ الإمام الترمذي رحمه الله يذكر نموذجا على ذلك من رواية الثوري. فضل. قال أبو عيسى حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن المنذر الباهلي قال حدثنا يعلى بن عبيد قال قال لنا سفيان الثوري اتقوا الكلبي، فقيل له فإنك تروي عنه، قال أنا أعرف صدقه من كذبه. نعم، هذا نموذج من اقرأ النموذج الثاني أحسن. وأخبرني محمد بن إسماعيل قال حدثني يحيى بن معين قال حدثنا عفان عن أبي عوانة قال لما مات الحسن البصري اشتهيت كلامه فتتبعته عن أصحاب الحسن فأتيت به أبان بن أبي عياش فقرأه علي كله عن الحسن فما أستحل أن أروي عنه شيئا. نعم، وقد روى عن أبان بن أبي عياش غير واحد من الأئمة، وإن كان فيه من الضعف والغفلة ما وصفه به أبو عوانة وغيره، فلا يغتر برواية الثقات عن الناس، لأنه يروى عن ابن سيرين قال إن الرجل ليحدثني فما أتهمه ولكن أتهم من فوقه. نعم، هذان مثالا على توقي الأئمة لمن يروون عنهم، وإن كان فيهم من يتهم وإن كان فيهم من يضعف. فمحمد بن السائب الكلبي هذا الذي يروي عنه الثوري لما عوتب في الرواية عنه كيف تروي عنه وأنت تضعفه، فقال إني أعرف صدقه من كذبه. فمفهوم كلام هذا الإمام أن من لم يصل إلى هذه المرتبة فلا ينبغي أن يروي عن هذا الضرب من الرواة، أن يروي عن هذا الضرب من الرواة. ثم ذكر مثالا آخر من برواية هذا الإسناد الذي هو كالشمس صحة، البخاري عن ابن معين عن عفان بن مسلم الصفار عن أبي عوانة والضاح بن عبد الله اليشكري قال لما مات الحسن البصري اشتهيت كلامه فتتبعته عن أصحاب الحسن أي تلاميذه. وهذه بالمناسبة بين قوسين السلف يعبرون عن التلاميذ بلفظ إيش؟ أصحاب، بلفظ أصحاب، ولعل هذا تأثرا بمصطلح الصحابة الذي هو مصطلح شرعي له أحكامه المعروفة. قال فتتبعت عن أصحاب الحسن فأتيت به أبان ابن أبي عياش فقرأه علي كله عن الحسن فما أستحل أن أروي عنه شيئا. لماذا؟ لأن أبان في نفسه إيش؟ مضعف، فأصبح يميز، فأصبح يميز. ثم قال الإمام معلقا على هذا إن أبان روى غير واحد من الأئمة عنه، قال وإن كان فيه من الضعف والغفلة ما وصفه به أبو عوانة وغيره فلا يغتر. انتبه، يعني ليست رواية الإمام أو الثقة عن راو من الرواة المتهمين أو الضعاف ليست توثيقا له. لماذا؟ لأن الأئمة عامتهم غرضهم جمع المرويات، غرضهم جمع المرويات سواء كانت عن ضعاف أو عن ثقات، ثم بعد ذلك يبقى دور الإنسان سواء كان الإمام نفسه أو من بعده في قضية التمييز والتمحيص، في قضية التمييز والتمحيص. ولهذا انتقد الإمام أحمد رحمه الله ترك بعض الثقات الرواية أو حتى الذين يصنفون في الكتب ترك الرواية وترك كتابة أحاديث من في حديثهم شيء من الضعف. لماذا؟ قال مرة عن حديث ابن أبي حديث عبد الله بن لهيعة لما ضعفه في الرواية المشهورة عنه قال ولكننا قد نحتاج إلى حديث ابن لهيعة أحيانا. متى يقصد هذا؟ يقصد أنه قد يتابع عبد الله بن لهيعة من أناس مثله أو أحسن منه قليلا، فتكون هذه المتابعات رافعة ليش؟ للغرابة، رافعة للضعف الذي لو لم يتابع ابن لهيعة لما قبل. فقصد الإمام نعم، وذم أناسا أيضا يكتبون المرفوع ولا يكتبون الموقوف، ويكتبون الموصول ولا يكتبون المرسل. لماذا؟ لأن ترك كتابة هذه الطرق الأوجه الأخرى للحديث معناه أنها تعسر وتوعر الطريق على الناقد الذي يريد دراسة الحديث دراسة معللة. فإذا كان الحديث أمامك وقد روي على وجهين موصول ومرسل هذا يفتح لك نافذة، وأن تعرف أن هذا الحديث اختلف في رفعه ووقفه، في وصله وإرساله، فتجتهد أنت إذا كنت تملك الأهلية لتمحيص ما هو الصواب في هذا الحديث، هل الصواب وصله أم الصواب إرساله. نعود إلى ما نحن بصدده هنا، وهو أن الإمام يقرر أنه لا يغتر برواية الثقات عن الناس. لماذا؟ لأنه يروى عن ابن سيرين قال إن الرجل ليحدثني فما أتهمه ولكن أتهم من فوقه. أحيانا قد تكون العلة ليست في الشيخ المباشر بل الذي فوقه. وأضيف علة أذكر بها التي ذكرتها قبل قليل، وهو أن الأئمة يحرصون على جمع المرويات ثم يأتي التمحيص بعده. وأمر آخر أيها الإخوة ثالث يضاف إلى ذلك، وهو أن بعض الأئمة قد يميل أو يرجح أن هذا الراوي مقبول الرواية ولكن يخالفه غيره فيضعفه، فحفظ هذه المرويات من المصلحة بلا شك. ولهذا اشتهر عن الإمام الشافعي كما ذكر ابن كثير وغيره أنه كان يقول عن بعض أشياخه حدثني الثقة ولا يسميه، وقد وقع له ذلك في 6 مواضع كما ذكر ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله. مع أنه هذه مسألة اصطلاحية هل يقبل قول الراوي حدثني الثقة أو لا، والصحيح أنه لا يقبل، لكن تبين أن بعض من حدثوا الشافعي أنهم متهمون. ومن أشهر الأمثلة شيخ الشافعي إبراهيم ابن محمد ابن أبي يحيى الذي كما قال عنه الإمام أحمد لما قال الشافعي حدثني الثقة كان خفي عليه حاله، قال جهمي أو قال قدري نعم وتكلم فيه قال كل بلاء فيه، كل بلاء فيه، كل هذا وخفي على الشافعي. فنقصد يا أيها الإخوة أن جمع المرويات مقصد للأئمة، فهم يروون عن الثقات وعن غيرهم، ثم تبقى عملية الفرز فيما بعد. رابعا لا يستثنى من هذا السياق إلا من اشترط ألا يروي إلا عن ثقة، وهذا الشرط نعتبره شرطا عاما، وإلا قد يخالف الإمام في كونه لا يروي إلا عن ثقة، لكن من التزم في نفسه هذا المعنى فلا شك أن هذا مما يرفع درجة من يروي عنهم إذا كان الراوي إماما ناقدا. وممن قيلت فيهم هذه الكلمة الإمام مالك، وهو من أشهر الأئمة الذين كانوا ينتقون الرواة، ولم يفته من أو لم يخفى عليه حال أحد من شيوخه إلا اثنان، أحدهما عبد الكريم ابن أبي المخارق المعروف، فإنه لم يكن أيضا من علماء المدينة، وإنما ورد عليها وأعجبه سمته ودله فروى عنه وخفي عليه حاله، وبين ذلك الإمام مالك فيما بعد. وآخر أيضا عبد الكريم لكن نسيت اسمه الآن، أيضا ممن خفي على مالك، لكن في الجملة عامة من يروي عنهم الإمام ثقة، ولذلك قال الإمام أحمد كل من روى عنه مالك فهو ثقة. بل كان الإمام أحمد، وهذه استطراد لا بأس بها، كان يرى ويذهب إلى أن من روى عنه مالك ولو كان وحده لم يعرف عنه، يعني انفرد بالرواية عنه مالك، فإنه يرى أن رواية الإمام مالك عن مثله توثيق له، ولا يقتصر كما بين ذلك ابن رجب رحمه الله في شرح العلل، لا يقتصر على الشرط المشهور عند عامة المتأخرين من أنه لا بد في رفع جهالة الراوي أن يروي عنه اثنان، لا. قال مالك، قال أحمد رحمه الله وغيره من الأئمة الكبار إن مثل مالك إذا روى عن الراوي فهو توثيق له، ورفع له من حال الجهالة إلى حال التوثيق والتعديل. إذن نقول إن مجرد رواية الأئمة عن الراوي لا تعتبر توثيقا، لأنهم قد يقع عندهم أو قد يعني يكون غرضهم أولا جمع الرواية، الثاني قد لا يتهمون شيخهم مباشرة بل يتهمون ما فوقه، الثالث قلنا إن غرضهم ما هو الجمع، أما الفرز فيأتي لاحقا بعد. والنقطة الرابعة أنه يستثنى من ذلك من اشترط من الأئمة أن لا يروي إلا عن ثقة كمالك وأبي داود، وقيلت في النسائي أيضا رحمة الله على الجميع. سيذكر الآن الإمام أيضا مثالا آخر ويعلق عليه بتعليق مفيد ومهم، تفضل. وقد رواه، وقد روى غير واحد عن إبراهيم النخعي عن عبد الله بن مسعود النخعي، نعم أحسن الله، وقد روى غير واحد عن إبراهيم النخعي عن عبد الله بن مسعود كان يقنت في وتره قبل الركوع، وروى أبان بن أبي عياش عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في وتره قبل الركوع. هكذا روى سفيان الثوري عن أبان بن أبي عياش، وروى بعضهم عن أبان ابن أبي عياش بهذا الإسناد نحو هذا وزاد فيه، قال عبد الله بن مسعود وأخبرتني أمي أنها باتت عند النبي صلى الله عليه وسلم فرأت النبي صلى الله عليه وسلم قنت في وتره قبل الركوع. وهذا التخليط في الإسناد من قبل من؟ أبان، من قبل أبان، تفضل. وأبان، وأبان بن أبي عياش، وإن كان قد وصف بالعبادة والاجتهاد فهذه حاله في الحديث، والقوم كانوا أصحاب حفظ، فرب رجل وإن كان صالحا لا يقيم الشهادة ولا يحفظها. نعم، ولذلك تجد مثلا من الأئمة كمالك رحمه الله يقول إن بالمدينة لرجالا يستسقى بهم الغمام من صلاحهم، لا أستجيز أن أروي عنهم حديثا. فالحديث له رجاله، والرواية لها أهلها، والصلاح والعبادة شيء آخر. نعم اقرأ الآن. سيعطينا الإمام الترمذي قاعدة أيضا في باب الرواية عن في باب الرواية، تفضل. فكل من كان متهما في الحديث بالكذب أو كان مغفلا يخطئ الكثير، فالذي اختاره أكثر أهل الحديث من الأئمة ألا يشتغل بالرواية عنه. ألا ترى أن عبد الله بن المبارك حدث عن قوم من أهل العلم فلما تبين له أمرهم ترك الرواية عنهم؟ نعم، وهذا هو الذي عليه الأئمة والمحققون من أهل العلم، أن من كان متهما فلا يلتفت ولا يشتغل بحديثه. الثاني أفادنا هذا النص فائدة، وهي أن الإمام الترمذي أفادنا بمراده بالمغفل. من هو المغفل؟ ها؟ كثير الخطأ. قال أو كان مغفلا يخطئ الكثير، يخطئ الكثير. فلو طرح سؤال على هذه الجملة، من هو الذي يترك حديثه عند الأئمة؟ ها؟ طبعا إذا تجاوزنا الكذابين فنقول ها؟ من كان متهما بالكذب أو كان مغفلا كثير الخطأ، فهذا لا يشتغل بحديثه ولا يلتفت إليه، ولا يلتفت إليه. نعم، اقرأ المقطع. أخبرني موسى بن حزام قال سمعت صالح بن عبد الله يقول كنا عند أبي مقاتل السمرقندي فجعل يروي عن عون بن أبي شداد الأحاديث الطوال التي كانت تروى في وصية لقمان وقتل سعيد بن جبير وما أشبه هذه الأحاديث، فقال له ابن أخ لأبي مقاتل يا عم لا تقل حدثنا عون فإنك لم تسمع هذه الأشياء، قال يا بني هو كلام حسن. وهذه من أوابد الوعاظ، هذه من أوابدهم ومن بلاياهم، أنهم إذا استحسنوا حديثا أسندوه حتى ولو كان إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الكلمة ذكرتني بجملة، يعني يقول يا بني هو كلام حسن. بعض الناس اليوم في خاصة مع وجود هذه الوسائل التقنية التي تنشر المعلومة بسرعة مذهلة، وفي وسائل التواصل الاجتماعي تجد بعض الناس يروي يعني ينقل أحاديث مكذوبة موضوعة على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم تقول اتق الله يا رجل كيف تنقل هذا، فيقول يا أخي هو كلام يعني مرقق وجميل وحسن. سبحان الله، وهل كل كلام حسن ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ جواب لا، لأن نسبته إلى الرسول يترتب عليها تبعات علمية، فليحذر الإنسان من ذلك. تفضل. وسمعت الجارود يقول كنا عند أبي معاوية فذكر له حديث أبي مقاتل عن سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي ظبيان قال سئل علي عن كور الزنبور قال لا بأس به هو بمنزلة صيد البحر، فقال أبو معاوية ما أقول إن صاحبكم كذاب ولكن هذا الحديث كذب. نعم، كمل. وقد تكلم بعض أهل الحديث في قوم من أجلة أهل العلم وضعفوهم من قبل حفظهم، ووثقهم آخرون من الأئمة لجلالتهم وصدقهم، وإن كانوا قد وهموا في بعض ما رووا. قد تكلم يحيى بن سعيد القطان في محمد بن عمرو ثم روى عنه. نعم، هذه الجملة نستفيد منها فائدة مهمة جدا في باب الجرح والتعديل، وهو ما يعرف عند العلماء بالرواة المختلف فيهم، بالرواة المختلف فيهم. فثمة علماء ورواة تكلم فيهم ليس من أجل صدقهم وجلالتهم، ولكن من أجل ماذا؟ حفظهم وعدم إتقانهم. وهذه المرتبة الحقيقة هي من المراتب الصعبة، يعني هي أصعب ما يواجه طالب الحديث في الموازنة بين الرجال. أما المتفق على حفظهم وثقتهم أو المتفق على ضعفهم وتركهم أمرهم بين، إنما يظهر نبوغ الطالب وتميزه في الموازنة بين أقوال النقاد في الراوي المختلف فيه. ومن الرواة المختلف فيهم هذا الإمام محمد بن عمرو بن علقمة، وهو ليس على شرط الصحيح كما هو معلوم، بل هو على شرط أصحاب السنن، محمد بن عمرو لا إله إلا الله، محمد بن عمرو بن علقمة ابن وقاص الليثي، جده هو الذي روى حديث النية عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وهذا الراوي إذا نظرت في أقوال الأئمة وجدت أنه ممن رتبته متوسطة، فليس هو في مرتبة الحفاظ الثقات، وقد نص على هذا مسلم كما سبق، وليس هو أيضا ممن يترك حديثه. لكن هذا الضرب من الرواة، وهذه من أهم المسائل أيها الإخوة، ينبغي أن ينتبه لما يتفردون به. هذا الضرب من الرواة، أعني طبقة الحديث الحسن أو المتوسطون من الرواة، ليسوا في درجة الحفاظ وليسوا في درجة الضعاف، هذه من المفاصل الحقيقة التي تبين فهم الإنسان لكلام المتقدمين ممن يتابع المتأخرين في تحسين كل ما يرويه هؤلاء أو هذا الضرب من الرواة. وفي تقديري وأزعم أن كثيرا من الأحاديث التي حسنت مما استنكره الأئمة هي من قبيل هذا الضرب، من قبيل هذا الضرب. أعني أنك تجد حديثا يستنكره الأئمة على هذا الضرب من الرواة لأنهم تفردوا به، فيأتي معقب من المتأخرين أو من المعاصرين ويقول هذا الراوي صدوق، صدوق، ومثله يقبل حديثه لأننا درسنا في النخبة قول الحافظ وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق ولا نجد ثمة مخالفة فيقبل حديثه. لكن الحفاظ أيها الإخوة، وهذا أمر حتى عقلي وبدهي فضلا عن الواقع العملي لتطبيقات الأئمة، يقولون إن هؤلاء العلماء والرواة مثل محمد بن عمرو بن علقمة، مثل ابن عجلان وغيرهم، مثل عمرو بن شعيب، هؤلاء أصلا ما نزلوا من درجة الحفظ والثقة إلى هذه الدرجة المتوسطة إلا لما وقع في رواياتهم منين؟ من الوهم والخطأ، فأنزلتهم نزولا ليس كثيرا لكنه لم يبقهم في درجة الحفاظ الثقات. ولهذا لا يقبل الأئمة تفردات مثل هؤلاء، خاصة إذا رووا أحاديث في الأحكام وتكون شديدة كما يقول بعض العلماء، ما لم يحتف بذلك الحديث قرائن تقويه، قرائن تقويه. ولهذا مثلا الإمام الترمذي لما روى حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في زكاة الحلي، في زكاة الحلي في حديث المسكتين، قال الإمام الترمذي بعد أن ضعفه قال ولا يصح في الباب شيء، مع أنك لو نظرت إلى نقد بعض المعاصرين لهذا الحديث فإنك تجده يحسنه، يحسنه. والسؤال، هل مثل عمرو بن شعيب يحتمل أن يتفرد بحديث بهذه القوة وله صلة بركن من أركان الإسلام وبنوع من أنواع الزكاة مع مخالفة غيره من الثقات له، هل يحتمل مثله أن يتفرد بمثل هذا؟ الجواب لا، الجواب لا، لا يحتمل. ولذلك أقول هذا الموضع حقيقة من المواضع التي يتبين فيها الفرق بين نقد الأئمة المتقدمين وبين نقد بعض المعاصرين، فتجدهم لا يلتفتون إلى تفردات من هم في طبقة الصدوق، بل إيش؟ يحسنونها ويقوونها لأجل أن هذا الراوي صدوق فيقبل. لا، لا، ليس كذلك، بل ينظر إلى الحديث، هل هو من حديث الأحكام أم لا، هل خالف أم لا، هل تفرد أم لا، هل تفرد أم لا. ومن قرأ في كلام الإمام الترمذي كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح العلل هذه، حينما تكلم على لفظ المنكر وقال إن أحمد رحمه الله وأبا بكر البرديجي أطلق لفظ النكارة على تفردات بعض الثقات، على تفردات بعض الثقات التي لم تحتمل من مثلهم، كما سيأتي معنا إن شاء الله في كلام شعبة بن الحجاج في عبد الملك بن أبي سليمان في حديث الشفعة، فإن كما سيأتي إن شاء الله نؤجله. لكن شعبة لم يحتمل هذا، وجهة نظر، وإلا خالفه الأئمة ترى الآخرون، لكنه رأى أن عبد الملك أخطأ في هذا الحديث على عطاء فشنع عليه وقال هذا الحديث الغلط فيه كما يقول، كما يقال الغلط كأنه غلط في 500 حديث أو أشد. فبعض الأئمة ينظر إلى الراوي وينظر إلى الخطأ الذي أخطأ فيه أو التفرد الذي وقع منه، فينتبه لهذه النقطة جدا. فأقول إذا كان أحمد والبرديجي يرون هذا النقد العالي كما يصفه الحافظ بن رجب وأن هذا نقد عالي أو نقد قوي، يعني هذا معنى عبارته، إذا كان هذا في تفردات شديدة يقع فيها بعض الحفاظ الثقات، فما ظنك بمن دون هؤلاء بمراحل؟ نعم، اقرأ في صفحة 85، بل استمر حتى تكون العبارة مستقيمة. نعم. حدثنا أبو بكر عبد القدوس بن محمد العطار البصري قال حدثنا علي بن المديني قال سألت يحيى بن سعيد عن محمد بن عمرو بن علقمة قال تريد العفو أو تشدد؟ قال لا بل اشدد. قال ليس هو ممن تريد كان. يقول يقول أشياخنا أبو سلمة ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب قال يحيى: وسألت مالك بن أنس عن محمد بن عمرو فقال: فيه نحو ما قلت. لا، هذه فقال فيه نحو ما قلت، يعني علامة الترقيم يعني أثرت في السياق. نعم. وسألت مالك بن أنس قال يحيى: وسألت مالك بن أنس عن محمد بن عمرو فقال: فيه نحو ما قلت. قال علي: قال يحيى ومحمد بن عمرو. قال علي من هو علي؟ هذا ابن المديني، لأن الكلام ما زال في سياق الحديث يعني. نعم. قال علي: قال يحيى ومحمد بن عمرو أعلى من سهيل بن أبي صالح. أيضا سهيل مع أنه من رجال مسلم لكنه من الرواة الذين أيضا اختلف العلماء فيهم. حماد بن سلمة على جلالته تكلم في روايته عن غير ثابت. محمد بن خازم الضرير أبو معاوية تكلم في روايته عن غير الأعمش وعن غير هشام بن عروة أيضا عند بعض الحفاظ. نعم. فضل. قال يحيى ومحمد بن عمرو أعلى من سهيل بن أبي صالح وهو عندي فوق عبد الرحمن بن حرملة. قال علي: فقلت ليحيى: ما رأيت من عبد الرحمن بن حرملة؟ قال: لو شئت أن ألقنه لفعلت. قلت: كان يلقن؟ قال: نعم. قال علي: ولم يروي يحيى عن شريك ولا عن أبي بكر بن عياش ولا عن الربيع بن صبيح ولا عن المبارك بن فضالة. وهؤلاء الرواة شريك بن أبي نمر وأبي بكر بن عياش والربيع والمبارك، لو رجعت تراجمهم لوجدت أنهم من المختلف فيهم، وإن كان جمع من الحفاظ أيضا يقويهم. انظر إلى تعليق أبي عيسى الترمذي، ثم إن شاء الله نعلق بتعليق مختصر ننتقل إلى مسألة أخرى. قال أبو عيسى، قال أبو عيسى أيضا علامة الترقيم هنا خطأ. نعم. قال أبو عيسى: وإن كان يحيى بن سعيد القطان قد ترك الرواية يترك الرواية عنهم أنه اتهمهم بالكذب، ولكنه تركهم لحال حفظهم. وهذا أيها الإخوة يفيدنا في نقطة، وهو أن النقاد للرجال أو للرواة بعبارة أدق ليشمل الرجال والنساء ليسوا على درجة واحدة، فمنهم هم ينقسمون في الجملة كما بين الحافظ الذهبي في الموقظة، ينقسمون في الجملة إلى ثلاث أقسام. منهم المتشددون الذين لا يكادون يوثقون إلا بصعوبة أو بالعافية مثل ما يقولون إخواننا المصريين، يلا يلا. المرتبة الثانية وهم المتوسط، من أمثال المتشددين في التوثيق الإمام يحيى القطان، وهذا أمثلة من كلامه، ومثله عبد الرحمن بن مهدي، وإن كان يبدو أنه أقل منه قليلا يعني ليس في تشدده، ولكنه في الجملة معدود فيهم. ومن هؤلاء في الجملة أبو حاتم الرازي، فإنه في الجملة أيضا معدود في المتشددين من النقاد. القسم الثاني من النقاد المتوسطون، وعلى رأس هؤلاء أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود وأضرابهم من النقاد. القسم الثالث من المتسامحين في عملية النقد وهم المتساهلون، قلنا الضربة الثالثة المتساهلون، منهم الإمام الترمذي في الجملة يعتبر متسامحا في الجملة، وإن كان يعني موافقته للطبقة الثانية كثيرة. أيضا وهذا أوضح الحاكم أبو عبد الله الحاكم، فإن هؤلاء عندهم من التسامح. ومنهم أيضا ابن حبان، فإنه يتسامح في ذكر عدد من الرواة في كتابه الثقات. وهنا على ذكر ابن حبان أود أن ننتبه إلى نقطة، وهو أن يفرق طالب العلم بين نوعين من الرواة عند ابن حبان. الذين يذكرهم يعني من يذكرهم ابن حبان في كتابه الثقات ففيه تساهل كبير جدا عنده، بدليل أنه يذكر بعض هؤلاء في الثقات وبعضهم يذكر نفس الراوي يذكره وين؟ في المجروحين، فعنده تساهل في ذكرهم في الثقات. لكن إذا تكلم ابن حبان في الراوي باجتهاده فينظر إلى قوله كما ينظر إلى قول غيره من النقاد. واضح؟ بمعنى أننا نفرق بين مجرد ذكره في الثقات وبين قوله عن الراوي ضعيف ثقة حافظ مدلس إلى آخره يغرب. واضح ولا لا؟ واضح المسألة هذه يا إخوان؟ ينبغي، أعيد مرة ثانية، ينبغي أن نفرق فيما يتعلق بالحافظ بن حبان بين مسألتين. المسألة الأولى مجرد ذكره في الثقات، فهذا يقع فيه تساهل كثير، وبين نقد الإمام للراوي باجتهاده كما ينقد غيره من الحفاظ، فيقول هو مثلا يغرب، هو مدلس، هو ثقة إلا في فلان، كما يفصل كثيرا في أحوال الرواة في كتابه المجروحين. وفي الثقات، في الثقات يذكر بعض الرواة ومع ذكره يشير إلى بعض الجرح والتعديل فيه، والجرح والتعديل فيه، فما نص فيه على عبارة جرح أو تعديل فهو كغيره من النقاد، لكنه في الجملة يعتبر من المتسامحين في موضوع التوثيق، وأما في الجرح فصوته شديد، أما في الجرح فصوته شديد، ومن قرأ عباراته في المجروحين أدرك ذلك. نعم. وذكر عن يحيى بن سعيد أنه كان إذا رأى الرجل يحدث عن حفظه مرة هكذا ومرة هكذا لا يثبت على رواية واحدة تركه. وهذا النص يفيدنا فائدة غير قضية معرفة طبقات النقاد، وهو أننا نعرف ونحاول أن من هذه النصوص أن نلتقط أسباب ترك النقاد لحديث الرواة. هذا النص الآن إذا قرأناه نلتقط منه فائدة، وهي لماذا يترك بعض النقاد حديث الراوي، أو لماذا يجرحونه، ما سبب الجرح. فمثلا إذا أردنا أن نحاول أن نستقصي أسباب جرح الحفاظ للرواة، فنقول ومن أسباب جرحهم أنهم إذا رأوا الراوي، إذا رأوا الراوي يروي مرة هكذا ومرة هكذا، يعني مرة موصول ومرة مرسل، مرة مرفوع ومرة موقوف، ها، فإنهم يعتبرون هذا دلالة على عدم ضبطه وحفظه، بل هو مضطرب فيتركونه. نعم، تفضل. وقد حدث عن هؤلاء الذين تركهم يحيى بن سعيد القطان وعبد الله بن المبارك ووكيع بن الجراح وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم من الأئمة، وهكذا تكلم بعض أهل الحديث في سهيل بن أبي صالح ومحمد بن إسحاق وحماد بن سلمة ومحمد بن عجلان وأشباه هؤلاء من الأئمة، إنما تكلموا فيهم من قبل حفظهم في بعض ما رووا، وقد حدث عنهم الأئمة. نعم، الآن سيذكر مثالا تطبيقيا على أحد هؤلاء الرواة المختلف فيهم، وهو سهيل بن أبي صالح. تفضل. حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال أخبرنا علي بن المديني قال قال لنا سفيان بن عيينة كنا نعد سهيل بن أبي صالح ثبتا في الحديث. حدثنا ابن أبي عمر قال قال سفيان بن عيينة كان محمد بن عجلان ثقة مأمونا في الحديث، وإنما تكلم يحيى بن سعيد القطان عندنا في رواية محمد بن عجلان عن سعيد المقبوري قال أخبرنا أبو بكر عن علي بن عبد الله قال قال يحيى بن سعيد قال محمد بن عجلان أحاديث سعيد المقبري بعضها سعيد عن أبي هريرة وبعضها سعيد عن رجل عن أبي هريرة، فاختلطت علي فصيرتها عن سعيد عن أبي هريرة، فإنما تكلم يحيى بن سعيد عندنا في ابن عجلان لهذا، وقد روى يحيى عن ابن عجلان الكثير. نعم، الآن يعني يعطينا مثالا على الكلام في محمد بن عجلان، لماذا تكلم فيه؟ تكلم فيه لاختلاط أحاديث سعيد المقبري وأبيه عن أبي هريرة، فكلها كما قال اختلطت علي فصيرتها عن سعيد المقبري عن أبي هريرة، ومع كلام يحيى فيه إلا أنه روى عنه، وهذا يشبه ما صنعه الثوري، مع الفارق بين الاثنين، عن المروي عنه. الثوري لما عوتب في الرواية عن الكلب إيش قال؟ أنا أعرف صدقه من كذبه. فكذلك الآن مع الفارق بين الكلب وبين ابن عجلان، لكن أيضا يحيى روى عنه الكثير، روى عن ابن عجلان الكثير. نعم، وهكذا من تكلم، ذكر نموذجا للإمام الفقيه المشهور عبد الرحمن بن أبي ليلى، وأنه إنما تكلم فيه ليس طعنا في ديانته، كلا، وإنما بسبب ضعفه في حفظه. واختصارا لهذا للوقت انتقل إلى صفحة 88، وسمعت يحيى أحمد بن الحسن، حتى بس نأخذ تعليق الترمذي على المقطع. وسمعت أحمد بن الحسن يقول سمعت أحمد بن حنبل يقول ابن أبي ليلى لا يحتج به، وكذلك من تكلم من أهل العلم في مجالد بن سعيد وعبد الله بن لهيعة وغيرهما إنما تكلموا فيهم من قبل حفظهم وكثرة خطأهم. لاحظوا كلمة كثرة الخطأ تكررت في كلام الإمام الترمذي. نعم. وقد روى عنهم غير واحد من الأئمة، فإذا تفرد أحد من هؤلاء بحديث ولم يتابع عليه لم يحتج به، كما قال أحمد بن حنبل: ابن أبي ليلى لا يحتج به، إنما عنا إذا انفرد بالشيء، وأشد ما يكون هذا إذا لم يحفظ الإسناد، فزاد في الإسناد أو نقص أو غير الإسناد أو جاء بما يتغير به المعنى. ماذا يذكركم هذا الكلام؟ بكلام من؟ الإمام مسلم لما تكلم على علامة المنكر التي تقدمت قبل قليل، تلتقي تماما مع هذا، وإن اختلفت العبارات، وإن اختلفت العبارات، حينما قال وعلامة المنكر في حديث الراوي، وأظنه مدام الكتاب معكم صفحة 35. لو تكرمت يا أخ محمد تقرأ هذا المقطع لننظر في تلاقي قواعد الأئمة، وإن اختلفوا في بعض التطبيقات الفردية، لكن يهمني أن نخرج من هذه الدروس بإجلال هؤلاء الأئمة ومعرفة قواعدهم في النقد، خاصة في مثل هذه المسائل التي سببت فجوة أو دعنا نقول اختلافا في تقوية الأحاديث بين بعض المتأخرين وبين المتقدمين، في إغفال بعض العلل التي جعلت بعض المتأخرين يصحح أحاديث استنكرها المتقدمون. وفي هذا الجواب على سؤال بعض الإخوة: لماذا اختلف المنهج مع أن القواعد في الجملة واحدة؟ السبب هو الاختلاف في التطبيق وإغفال بعض العلل، ومن أشدها فيما أرى من أشد العلل التي أثرت في عملية النقد عند المتأخرين هي إغفال قضية تفرد من حديثهم في مرتبة الصدوق، فضلا عن من حديثهم فيه ضعف. نعم. اقرأ وعلامة المنكر. وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايتهم. هذا معنى كلمة زاد أو نقص اللي قبل قليل، أو لم تكد توافقها. هذا الانفراد. نعم. فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمله. ثم ذكر نماذج ثم قال: فلسنا نعرج على حديثهم. كمل. فلسنا نعرج على حديثهم ولا نتشاغل به، لأن حكم أهل العلم والذي نعرف من مذهبهم في قبول ما يتفرد به المحدث من الحديث. يعني من هو الذي يقبل تفرده؟ أن يكون قد شارك الثقات من أهل العلم والحفظ في بعض ما رووا وأمعن في ذلك على الموافقة لهم، فإذا وجد كذلك ثم زاد بعد ذلك شيئا ليس عند أصحابه قبلت زيادته. كمل. فأما من تراه يعمد لمثل الزهري في جلالته وكثرة أصحابه الحفاظ المتقنين لحديثه وحديث غيره، أو لمثل هشام بن عروة وحديثهما عند أهل العلم مبسوط مشترك قد نقل أصحابهما عنهما حديثهما على الاتفاق منهم في أكثره، فيروي عنهما أو عن أحدهما العدد من الحديث مما لا يعرفه أحد من أصحابهما وليس ممن قد شاركهم في الصحيح مما عندهم، فغير جائز. هذه الثمرة. فغير جائز. لاحظ، فغير جائز. هذا الشاهد الآن من كل ما تقدم من التعليق، لا يجوز أن يقبل حديث هذا الضرب من الناس لأنه داخل في دائرة الحديث المنكر. إذن نعود إلى كلام الإمام الترمذي صفحة 88، فنقول إن هذا الضرب من الرواة كمجالد وعبد الله بن لهيعة وغيرهم إذا انفرد أحدهم بحديث ولم يتابع فإنه لا يحتج به، بل ينتقل إلى دائرة المنكر لسبب لضعفه ولتفرده. ولهذا تجد بعض الذين يشتغلون في علم التخريج يقول بعضهم: وهذا إسناده ضعيف لضعف فلان، ولا يكاد يذكر كلمة التفرد، مع أنني أقول وأؤكد وأوصي نفسي أولا بأن الإنسان يحاول ما استطاع أن يتجنبها حتى يبحث بحثا شديدا، بمعنى أن يجتهد في تتبع الطرق حتى لا يجد أحدا تابع هذا الضعيف ليضيف على هذه العلة علة أخرى، وإلا ضعف الراوي كافي. لكن من أراد أن يزيد الحديث علة بحيث ينتقل من درجة ما يمكن أن يوصف الحديث بأنه قابل للجبر إلى أنه منكر، فلا بد أن يشتد بحثه حتى يتأكد أنه لم يتابع. فإن وجد إماما جليلا حافظا نص على أن هذا الراوي المتكلم فيه قد تفرد، فليشدد على هذا النص وليضفه إلى نقده حتى يتبين فعلا ضعف هذا الحديث جدا، ضعف هذا الحديث جدا. ثم مثل أو طبق الإمام الترمذي رحمه الله كلمة أحمد على هذا المعنى وفسر، فقال قال أحمد ابن أبي ليلى لا يحتج به إنما عنا. ابن أبي ليلى ليس يعني ممن يترك حديثه، لكنه ضعيف، حتى قال أحمد في رواية، في رواية ما رأيت، ما أدري هو في عبد الرحمن أو محمد نسيت، ما رأيت أسوأ حفظا منه، ما رأيت أسوأ حفظا منه، وهو الذي تفرد برواية برواية حديث صوموا يوما قبله ويوما بعده في عاشورة، وهذا من منكراته، وهذا من منكراته، فلا يحتج بهذا الضرب من الرواة. قال الإمام الترمذي إنما عنا إذا تفرد بالشيء، يعني لم يتابعه أحد، لم يتابعه أحد، ثم بيّن أن النكارة تزداد إذا جاء هذا الراوي وقد شارك جماعة من الرواة الحفاظ فزاد في الإسناد أو نقص. هذا يدل على ماذا؟ على تأكد ضعفه ونكارة حديثه. قال أو غير الإسناد، أو جاء بما يتغير فيه المعنى، المعنى، وهذا أشد ما يكون، لأنه انتقل الآن من الغلط في الإسناد إلى الغلط في المتن. والغاية من رواية الأحاديث كما لا يخفى على الجميع هو التثبت والتأكد من صحة ما ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم سينتقل الإمام بعد ذلك إلى مسألة مهمة لها صلة بالمتون، وهي حكم الرواية، حكم رواية الحديث بالمعنى. نعم تفضل. فأما من أقام الإسناد وحفظه وغير اللفظ فإن هذا واسع عند أهل العلم إذا لم يتغير به المعنى. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن مكحول عن وائلة بن الأسقع قال إذا حدثناكم على المعنى فحسبكم. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن محمد بن سيرين قال كنت أسمع الحديث من عشرة، اللفظ مختلف والمعنى واحد. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن ابن عون قال كان إبراهيم النخعي والحسن والشعبي يأتون بالحديث على المعاني، وكان القاسم بن محمد ومحمد بن سيرين ورجاء بن حيوة يعيدون الحديث على حروفه، إلى آخر الآثار التي ذكرها رحمه الله في الباب. وخلاصة الأمر في هذا أن ما قرره الإمام الترمذي هو الحق، وهو أن الإنسان إذا أتى بالحديث، أن الإنسان إذا أتى بالحديث بمعناه، بمعناه فإن ذلك واسع. ومن قرأ في السنة، في السنة، ولنضرب على ذلك مثلا بالصحيحين، لم يتردد أبدا، لم يتردد أبدا في أن الرواة سواء كانوا الصحابة أو من بعدهم كانوا لا يترددون أبدا في حكاية القصة أو رواية الحديث بالمعنى، بالمعنى. وأضرب على ذلك نموذجا وكله في الصحيح في قصة الإسراء، حينما حدث بها الصحابة رضي الله عنهم أو من بعدهم من الحفاظ الثقات، سواء نسبنا هذا إلى الثقات من الحفاظ أو إلى الصحابة رضي الله عنهم، هذا كله نموذج تطبيقي عملي على توسعة الأئمة في الرواية بالمعنى، لكن بشرط. ما هو؟ ما هو؟ أن لا يحيل المعنى، أن لا يحيل المعنى أو ينقص منه. أحيانا قد لا يحيل ويقلبه، لكن قد ينقص منه، قد ينقص منه، وهذا المعنى ينبغي التنبه، أن يتنبه له. يعني مرة من المرات ذكر ابن رجب رحمه الله مثالا على خطأ بعض الرواة في الرواية بالمعنى، فأراد أن يعبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بمد ويغتسل بالصاع إلى أربعة أمداد، إلى خمسة أمداد، ماذا قال؟ كان يتوضأ برطلين، أو قال يغتسل برطلين، فعبر بماذا؟ هو فقيه وعبر بالموازين الموجودة في عصره، وهذا خطأ. فالرواية هنا بالمعنى على هذا النحو لا تصح. ولذلك العلماء قالوا وتجوز في علم المصطلح، يقول وتجوز رواية الحديث ها من عالم بما يحيل المعاني، وتجوز رواية الحديث بالمعنى إذا صدرت من عالم بما يحيل المعاني. أما إذا لم يتغير المعنى فلا بأس بالرواية، مثلا تقول جاء أو أقبل، ذهب أو راح، المعنى متقارب. لو قلت النبي عليه الصلاة والسلام أو الرسول صلى الله عليه وسلم المعنى واحد، المعنى واحد. أما أن يروى اللفظ الحديث بما يغير المعنى فخطأ، فلا يجوز. طبعا العلماء يعني هنا بحث دقيق يتداخل مع هذه القضية، وهي أن بعض الرواة يخطئ فيعبر عن الحديث الذي روي بمفهومه، كما ذكرنا في حديث الرطلين. وثمة حديث آخر وهو ما رواه بعضهم عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث جابر قال كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، هذا مروي في السنن، والأئمة الكبار الحفاظ يستنكرونه. لماذا؟ لأن الراوي أخطأ فيه، والصواب فيه ما رواه الشيخان من حديث ابن عباس وميمونة وعمر بن أمية الضمري رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم احتز من كتف شاة فقام ولم يتوضأ، قام يصلي ولم يتوضأ. هذا الذي رواه الحفاظ الثقات وأخرجه الشيخان في الصحيحين. بعض الرواة عبر بالمعنى، فماذا قال؟ ها كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. كيف؟ يعني كأنه يقول هذه شاة أكل منها النبي صلى الله عليه وسلم وقد شويت بالنار ولم يتوضأ. فانظر الفرق بين الحديثين. حديث الراوي الذي عبر بالمعنى أدخل فيه الغنم والإبل وغيرها من الحيوانات مما يؤكل لحمه، بينما حديث ابن عباس وميمونة وجعفر وعمر بن أمية الضمري يختلف تماما. إنما هو حكاية فعل، وهو أنه قام بعد أن احتز كتف شاة فأكله ولم يتوضأ. بينما الحديث الذي الثاني وحديث جابر الضعيف يشمل جميع الحيوانات. وبهذا الحديث الثاني الغريب الذي ضعفه الأئمة احتج الجمهور بماذا؟ بعدم الوضوء من أكل لحم الإبل، وليس هذا موضع بحث المسألة. نعم، لكن المقصود ذكر الأمثلة. ذكر الآن الشيخ رحمه الله الإمام الترمذي طائفة من السلف ممن يجيزون الرواية بالمعنى، وطائفة ممن لا يجيزون الرواية بالمعنى، كما ومن أشهرهم الذين يمنعون ذلك الحافظ الإمام ابن سيرين رحمه الله. لكن هذا القول بعدهم كاد أن ينتهي وينقرض، وعلى العمل وجرى العمل على جواز الرواية بالمعنى بشرط ألا يؤدي إلى التغيير، سواء كان بقلب المعنى أو كذلك بالزيادة أو النقص. شوف صفحة 91 يا أخ محمد. وإنما تفاضل، السطر الثالث. وإنما تفاضل أهل العلم بالحفظ والإتقان والتثبت عند السماع، مع أنه لم يسلم من الخطأ والغلط كثير أحد من الأئمة مع حفظهم. وهذا النص يفيدنا فائدة، وهو أن وجود الخطأ لم يسلم منه أحد. هذه قضية طبعا مدركة، لكن الذي أريد أن أصل إليه في باب الجرح والتعديل أن وجود الخطأ والخطأين والثلاثة لا يقدح في حفظ الراوي ولا ينزله من مرتبة الثقات، ولكن في جانب الموازنة ينبغي أن ننظر في عدد ما رواه الراوي وعدد أخطائه، حتى ننسب الخطأ إلى عدد المروي، وبذلك يكون الحكم منصفا ومتوازنا. فراوي مثلا لم يروي إلا 20 حديثا وأخطأ في 5، كم نسبة الخطأ؟ 25%، الربع. وهذه النسبة كثيرة، هذه النسبة كثيرة. طيب راوي روى 1000 حديث وأخطأ في 20، أخطأ في 20 2% فقط، مع أن العدد أكثر من الأول، لكننا ننسب الخطأ إلى عدد إيش؟ المروي، إلى عدد المروي. وبهذه الطريقة نوازن درجات الرواة. وفي هذا إشارة من كلام الحافظ رحمه الله الترمذي، يقول مع أنه لم يسلم من الخطأ والغلط كثير أحد من الأئمة مع حفظهم، فهو أثبت لهم الحفظ وأثبت لهم الثقة والمنزلة العالية، مع أنهم لم يسلموا من الخطأ أبدا. ما في أحد من الأئمة، لا أحمد ولا البخاري ولا شعبة ولا الثوري ولا غيرهم، لم يسلم أحد منهم من خطأ. لكن العبرة بماذا؟ بالموازنة، ونسبة ما روى إلى نسبة ما أخطأ. سئل مرة الإمام أحمد عن أبي داود الطيالسي فقال روى 500,000 حديث، كم؟ 500,000. إيش معنى حديث هنا؟ ها؟ بالطرق، بالطرق. ثم قال إنه أخطأ، الآن بعد عهدي بالنص لكن ما أدري وقال 50 أو 100 حديث، فلم يرها شيئا بالنسبة لحفظه وجلالته. فهو يروي عنه كثيرا في المسند ويوثقه الأئمة، وهو من كبار أصحاب الإمام شعبة ابن الحجاج أبي الخطاب البصري رحمه الله تعالى. نعم. لعلنا نقف عند هذا المقدار، لأننا نحتاج أن ننتقل إن شاء الله تعالى غدا إلى مسألة أخرى جديدة. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.